مرحبا مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا مرحبا مرحبا يا شهر الخير والبركة والإحسان، مرحبا مرحبا مرحبا يا شهر التراويح والتهليل، مرحبا مرحبا مرحبا يا شهر التسبيح وتلاوة القرآن، مرحبا فتحت فيك أبواب الجنان وغلقت فيك أبواب النيران، مرحبا مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، مرحبا مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، آمين والحمد لله.